بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. الناس يكتنزون الذهب والفضة ويرون أن ذلك ينفعهم في وقت حاجتهم في السراء والضراء، ويرون أن هذا الكنز ينفعهم أحوج ما يكون إليه. لكن هناك ما هو أعظم من كنز الذهب والفضة، وأعظم من كنز الأموال بعملاتها المختلفة، وأعظم من كنز الحبوب والثمار وغير ذلك. لأن هذه الأشياء إذا كان نفعها قاصر ودنيوي، فهناك أشياء اكتنازها أخروي ودنيوي، ينفعك في دينك ودنياك، في أولاك وأخراك. كنز ينفعك الله به في الدنيا وينفعك به أعظم وأعظم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الكنوز المذكورة في هذا الحديث لا تخشى معها سارقا أن يأتي ليأخذها، أما المال الذهب والفضة والأموال وسائر الأثاث تخاف عليه من لص يأتي ويأخذه، لكن هذه كنوز عظيمة، كنوز باقية. والله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلينا جميعا معشر الحاضرين والسامعين أن نسأل أنفسنا، هذا الحديث ذكر ثلاث كنوز هي خير ما اكتنزها الناس كلهم، ماذا معك منها؟ انتبه، إذا كنت مفلسا لا كنز لك من هذه الثلاث، واحمد الله إذا كنت من أصحاب الكنوز الثلاثة، وإذا أعطاك الله كنزا أو كنزين فاطلب الثالث واحرص عليه، فإن هذا كنز عظيم ينفعك الله عز وجل به. وهذه الكنوز نفيسة وعظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما سبق أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ثوبان، وأخرجه البيهقي في الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. أفضل ما اكتنز الناس على الإطلاق هذا. عندك كنز في صدرك، كنز في صدرك وهو قلب شاكر لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، الصغيرة والكبيرة. فكلما جدد الله لك نعمة ودفع الله عنك نقمة، كلما استمرت عافيتك ونعمتك في دينك ودنياك وأنت تشكر الله، لأنه هو القائل: وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الشكر يرضاه الله لك، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل يقول ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن شكرت الله بقيت نعمتك وزادك الله عز وجل من فضله لأن الخير كله بيد الله. لو مات قريب أو بعيد أو ملك أو مملوك أو إنسان كان يقف بجانبه في السراء والضراء أو كان يعينه مات، أنت توكل على الحي الذي لا يموت، على من بيده خزائن السماوات والأرض، على الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الذي يعطيك مع الذنب مع الإساءة مع التقصير مع التفريط القريب والبعيد ومن يعطيك. لو أغضبته أو حصل منك إساءة له وكان يتسبب لك في خير سيقطعه ولو كان صالحا إلا من رحم الله، يقطعه ويحول بينك وبينه. طيب كم نعصي الله؟ أنا الليل وأطراف النهار والرزق مستمر والعافية مستمرة، ولو تبت من ذنب بينك وبين الله وبينك وبين عباده لفرح الله تعالى بتوبته، وهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ابن القيم رحمه الله كما مر بنا مرارا يقول في غير ما كتاب من كتبه ومنها بدائع الفوائد قال كانوا يسمون الشكر حافظ النعم، وكانوا يسمون المعاصي نيران النعم، المعاصي نيران النعم، والشكر حافظ للنعم وحارس لها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. هذا الآن الكنز الأول، قلب شاكر يشكر الله عز وجل، يصبح ويمسي وهو شاكر لله ولسانه يلهج بشكر الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم هذا من فضلك، اللهم هذا منك وإليك، واللهم لك الحمد ولك الشكر عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك لا أحصي ثناء عليك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم ما أصبح وأمس بي من نعمة منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر هذا يرضاه الله، وهذا القلب خير ما اكتنزه الناس. هل قلبك من هذه القلوب؟ كم مرة تشكر الله عز وجل؟ من الناس من يأكل ويشرب ولا يحمد الله، تتجدد له النعم تندفع عنه النقم ولا يحمد الله ولا يشكر الله، بل ربما شكر الناس أعظم من شكره لله. شخص ساقه الله إليك فأسدى لك معروفا يبقى ويقول لن أنسى له هذا المعروف حتى أنزل في قبري حتى أموت، ولئن مت فيجازيه الله وما عشت فأنا أبقى شاكرا له. الله الذي سخره لك، لو شاء الله لحال بينك وبينه، اشكر الله أولا. ولا يعني هذا أن تشكر الله لا تعرف فضلا لأحد، لا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأشكر الناس لله أشكرهم للناس. الإنسان لا يكون لئيما، لا يكون الإنسان لئيما، يحسن إليك غيرك وتقابل إحسانه بالإساءة، ينعم عليك وتقابل نعمته بالكفران والجحود، لا، أنعم الله عليك وأنعم عليك فلان، واشكر نعمة الله عليك واشكر نعمة غيرك عليك، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه فهذا أنعم عليك وأحسن إليك بقول الأول، فإن كن شاكرا لا تكن لئيما، لا قابل النعم والإحسان بالإساءة تزول هذه النعم. هذا الكنز الأول كل واحد منا أدرى بنفسه، يسأل نفسه هل هذا الكنز موجود عنده أم أنه فقير من هذا الكنز محروم منه ليس له منه فرض ولا تعصيب ولا قليل ولا كثير. الثاني، الكنز الثاني، لسان ذاكر، لسان ذاكر رب من ذكر الله، وأعظم ما يكون ذلك عنده ورد يومي من قراءة القرآن، محافظ على أذكار الصباح والمساء، محافظ على الأذكار التي أدبار الصلوات، إن دخل المسجد ذكر الله، إن خرج من المسجد ذكر الله، إن دخل بيته ذكر الله، إن دخل بيته ذكر الله، إن تعار من الليل ذكر الله، إن نظر في ملكوت الله ذكر الله، إن رأى منعما عليه ذكر الله، إن رأى مبتلى سأل الله العافية وذكر الله، لسان ذاكر، والذاكر لله عز وجل وعده الله بالثواب الجزيل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم، إن ذكرت الله ذكرك، إن ذكرت الله ذكرك. وقال الله في الحديث القدسي: وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر. معه يعني إيش؟ معه في كربته، معه في سرائه وفي ضرائه، معه يحفظه، يدافع عنه، ييسر أمره، يقيل عثرته، يجيب دعوته، معه المعية الخاصة التي مقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية إلى آخر من المعاني. فلسان ذاكر، هل أنت من أصحاب اللسان الذاكر ولا لسان ذاكر لعيوب الناس وعثرات الناس، مغتاب، نمام، كذاب؟ من الناس من لسانه ذاكر لكن ليس ذاكرا لله، ذاكرا للناس وعيوب الناس، كذبا لا يقع إلا على الجروح، وكلما جلس مجلسا فلان فعل، فلان قال، فلان طلع، فلان نزل، فلان عنده، سمعت آخر خبر، سمعت أول خبر، قالوا فلان كذا، إيش عندك؟ قالوا فلان فعل كذا، ماذا عندك من جديد؟ ما لك للناس؟ كان السلف يقولون: أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، أكثر الناس خطايا. وإذا وكان بعضهم يقول: إذا رأيت الرجل مولعا بذكر عيوب الناس فاعلم أنه قد مكر به. الكلام أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها القضاة والمحدثون. أعراض الناس لا تباح إلا بما أباحه الشرع، سواء العلماء في باب الجرح والتعديل بعلم وتقوى وورع ونصح للناس، وليس الغرض الكلام في فلان وفلان من أهل البدع والأهواء والشرك والانحراف أنك تتفكه بأعراض الناس أو تتسلى وتستمتع، لا، إنما تكلمت مضطرا نصحا لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، أردت حماية المجتمع وصيانة الناس من أن يقعوا في هذا الشرك أو البدعة أو الضلال أو الانحراف أو يغتروا بزيد أو عمرو. ويتكلم بهذا أهل العلم، مش من كل من دب ودرج، كل واحد يتكلم، فلان طيب وفلان رديء، فلان احذره فلان لا تحذره، هذا لأهل العلم الذين عندهم علم ودين وورع وتقوى، ويتكلم بما تقتضيه المصلحة الشرعية، ويتكلم لله، يتكلم لله لا من أجل حظوظ النفس وتصفية حسابه. فمن الناس من يكون لسانه رطب لكن من غير ذكر الله، إذا جئت إلى ذكر الله ما يكاد لا يذكر الله إلا قليلا، هذه خصال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إياك أن تكون متشبها بهم. انظر، يستطيع الإنسان يبيع ويشتري ويجلس المجلس يسير في الطريق ويشتغل ويكون موظفا ويكون عنده ما يكون ولسانه رب من ذكر الله، لكن الذي ما تعود، الذي قلبه ما يطمئن بذكر الله، من أين سيأتي يذكر الله؟ ما يذكر. بل بعض الناس تجد حتى لو ذكر ينظر في الدش ينظر في الأفلام الخليعة والصور العالية والمسبحة بيه، لا يسبح ما بالله، حركة بس من أي لعن، يعتاد على تحريك، أما تسبيح، تحميد، تنزيه، تقديس لله، أين هو؟ عينه في واد ويده في واد، مثل ما قيل: لسان يسبح ويد تذبح. وهذا ما ولا مثل ما قال بعض الناس، فقال له فلان مسبح به وجاز عين تلفزيون عين أفلام عين، قال ما ولا بعد اختش بعد اختش بعد اختش بعد اختش بعد اختش، أما أنه سبحان الله الحمد لله، لا بعد اختش بعد اختش بعد اختش بعد اختش، وهكذا. فلذلك الإنسان يحرص أن يكون ذاكرا لله، أن يكون ذاكرا لله. هذا الكنز الثاني، كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنت من أصحاب هذا الكنز؟ كم معك في اليوم؟ متى آخر مرة قرأت قرآنا؟ أين أنت من أذكار الصباح والمساء وأذكار الليل والنهار والنوم وأذكار التي هي وظائف اليوم والليل؟ الكنز الثالث: زوجة، لكن ما قال زوجة بس، قال زوجة صالحة. الصالح من هو؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصالح الذي أدى حق الله وأدى حق عباد الله، هذا هو الصالح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة الصالحة حافظة للغيب، تحفظ عرضها، تحفظ مالها، أولادها، تحفظ زوجها في غيابه، امرأة صالحة فاعل الواجبات تارك المحرمات، حافظا لسمعها لبصرها لفرجها لجوارحها، وحافظا لأمانتها ودينها وزوجها ومالها ماله وأولاده. هذه المرأة الصالحة، هذا الكنز، هذا الكنز الذي هي لك في السراء والضراء عون لك. ما أعظم تلك الكلمات التي قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد أن رأى جبريل في الغار، وبعد أن غطه جاء يرجف فؤاده وقال قد خشيت على نفسي، يقول لها، فقالت قولتها المشهورة العظيمة كما في الصحيحين: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتقر الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. استدلت مكارم أخلاقه على حسن عاقبته، وأن من كان كذلك صانعا للمعروف لا يضيعه الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. فإذا كان معك هذه الزوجة الصالحة تعينك على أمر الدنيا ودينك، على أمر دينك كيف تعينك؟ تعينك على طاعة الله. ما تأتي قوم الليل قال قد ليل أزرع، يريد أن يصوم قالت له لو تفطر لي أحسن، أجمعك من الصيام في رمضان الحمد لله لا قدر له الله خير كثير، الناس ما يصوم في رمضان فأجعد عليك من الصيام، فهذه لا تعينك. إذا أرادت تصدق قالت أيوة، قالت تصدق 100 قال زيد 50، أفعل كذا وكذا قالت افعل، هذا الذي يبقى لنا، هذا الأنفع. مثل أولئك النسوة من نساء الصحابة التي يأتي أبو الدحداح لما تصدق بتلك النخيل وجاء لامرأة وأخرجها من البستان، إيش حصل؟ ما الذي جرى؟ أخبرها أنه باعها بعرض في الجنة، قالت ربح البيع، ربح البيع. بعض النساء تقول لا هذا إلا أنت، لو أنت رجال ما تفعل كذا وكذا، أيش تفعل مثل هذا؟ فهي إيش نأكل ونشرب؟ هي خلنا الآن أيش يقع كذا وكذا. فالمرأة الصالحة تختلف، تعينه بطانة خير، بطانة خير لو تعينه في أمر دينه، إن قال أعمل الطاعة الفلانية، صلي في ليل في نهار، أقرأ أتعلم، فأفعل البر أفعل الخير، قالت له أمك شما تزورها، أبوك أخوك أختك عمتك خالتك فلان جارك هذا دخل وقال جارنا فعل كذا وكذا، قالت لا جيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصاب الجار أصبر عليهم فهم هم كذا وكذا، ولا الثانية لو أنها رجال ما يقبل كذا وكذا، وخرج عنه مقتول من أجل هذا، من أجل هذا. وبعدها دخل في فتنة لا أول لها ولا آخر. فلذلك المرأة الصالحة تعينك في أمر دينك، في نفسك، في نفسها، في أولادك، وكذلك أيضا في أمر دنياك. ضاقت عليك الأمر قالت سهل نصبر الحمد لله احنا الخير، طيب اليوم ما فيش كذا وكذا قالت سهل وين عندنا الخير الحمد لله، فضل الله واسع، الله قد أعطانا ما لم يعط الناس، أما ما عندنا كذا ولا عندنا كذا كيف نفعل كيف. وربما ضاقت عليك الأرض ما رحبت بسببها وتشكو، تتصل لأمها ولأختها ولجارتها، ما عندنا ما أكلنا ما شربنا، وليش بيت فلان وليش بيت فلان، هذه ليست امرأة صالحة. هذه ينطبق عليها غير عتبة دارك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي جاء من بلاد الشام إلى مكة، وولده إسماعيل النبي الكريم غائب، وسأل ما وجد إلا امرأته، أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا، كيف أنتم؟ وهي ما تعرف أن هذا أبوه رجل غريب، كيف أنتم؟ قالت في شر حال، في شدة وفي ضيق. طيب إذا كانت تشكو رجل غريب هذه الشكوى، إيش ستقول لأبيها وأمها وأختها وأخيها وجارتها وصديقتها؟ أعظم وأعظم. فإبراهيم قال إذا جاء زوجه فاقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة دارك، انصرف ما لقي ولده. جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، هل جاء من أحد؟ قالت نعم جاء رجل على صفة كذا وكذا وكذا، عرف أنه أبوه. هل قال له هل عهد إليك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة دارك. وهذه مش داري أن العتبة هي، قال لها أنت عتبة الدار وقد أمرني بفراقك، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. تركها ليش؟ شكاية تشكوه، وغير شاكرة لنعمة الله القليلة، دارت الأيام، تزوج مرة أخرى، جاء أبوه مرة أخرى وهو غائب أيضا، لكن تغيرت عتبة الدار، فجاء أين زوجك؟ قال ذهب يبتغي لنا. كيف أنتم؟ قالت في خير حال، والحال هو الحال، لكن تغيرت عتبة الدار. امرأة راضية باليسير، قنوعة، صابرة، محتسبة على طاعة وعبادة، فقال لها إذا جاء زوجك فقري عليه السلام وقولي له ثبت عتبة ذلك. جاء إسماعيل وسألها كما سأل الأولى، فقالت جاء رجل على صفة كذا وكذا يقرأ عليك السلام ويقول ثبت عتبة ذلك. قال ذاك أبي ويأمرني بأن أمسكك. عتبة الدار، إيش الفائدة في العتبة؟ العتبة تحفظ لك عند الناس كله، العتبة تحفظ الباب، والباب إيش يحفظ؟ الباب يحفظ ما وراءه، ما داخل البيت من أثاث وطعام وشراب وفراش ومال وغير ذلك. العتبة هي المرأة، ثبت عتبة الدار غير عتبة الدار. فلذلك هذا الكنز الثالث، عندك هذا الكنز ولا تحتاج تغير عتبة؟ الله أعلم، كل واحد أدرى بنفسه. نسأل الله أن يصلح أزواجنا وذرياتنا جميعا. طيب يقول وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. هذه الثلاثة، قلب شاكر، لسان ذاكر، زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. نسأل الله الكريم العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك أن يجعل لنا وإياكم من هذه الكنوز الثلاثة أوفر الحظ والنصيب، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.